إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل عمرو مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم وجعله أفضل الكتب وأعظمها وأكثرها بركة وأكرمها، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير أمة وخير الناس. الحمد لله رب العالمين على نعمه ظاهرة وباطنة، فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في نقلنا المباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. نحيي في هذه الساعة الطيبة كتاب الله تعالى بالقراءة والذكر. هذه الليلة التي نعيشها في رحاب بيت من بيوت الله، أيها المستمعون الكرام، والقرآن الكريم هو منار الهدى ومصباح الدجى، هو الجلاء للأبصار، لا غنى دونه ولا فقر بعده. أشراف هذه الأمة حملة القرآن الكريم وأصحاب الليل، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، ومع أهل القرآن نعيش الآن عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في ترتيل مبارك لما يتيسر من سورة الشعراء، بدءا من الآية 181 إلى الآية 227. نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بصحبة الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَمَا وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم عظيمة ستنا السيدة زينب. وانذر عشيرتك الأقربين. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله أكبر. يا متجلي يا الله. الله السميع العليم. أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدقت ربنا صدقت ربنا صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر والذي ننقله من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء عشناها بصحبة القارئ الشيخ محمد بسيوني. مستمعي الكرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فينادي: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ إلى أن يطلع الفجر. مستمعي الكرام، وإلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. الآن نعيش مع الشيخ سلام الريدي. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب. يا زائر العرش يا زائر العرش إعزازا وتمكينا

وقد رفع الأذان فضيلة الشيخ سلام الريدي بعدما قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن به مؤمنون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. يقول أحد الصالحين: منذ 30 عاما وأنا في الاستغفار من قولي مرة الحمد لله. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: وقع ببغداد حريق فاستقبلني أحد الناس قائلا: نجا حانوتك، أي نجا بيتك. فقلت: الحمد لله. وأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت، حيث أردت لنفسي الخير دون الناس. مستمعي الكرام، سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين من الله من هم وما هي صفتهم، فقال رضي الله عنه: هم الذين صدقوا الله في مخافة وعيده، فقلوبهم بالخوف قريحة، وأعينهم على أنفسهم باكية، ودموعهم على خدودهم جارية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبور من أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي ربنا موقفنا. هكذا هم الصالحون رضي الله عنهم أجمعين. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة عائشة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود يوسف إبراهيم. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في عما تعملون.

وصل على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. وتولنا في من توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، وارفعنا بكرامة القرآن، وارفعنا بكرامة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فاللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. مستمعي الكرام، هكذا نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد بسيوني، ومبتهلا فضيلة الشيخ سلام الريدي. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمود يوسف إبراهيم. مستمعي الكرام، في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حمد عطية من أسرة التخطيط الديني. وقد نقلت لكم هذا اللقاء الإيماني على الهواء مباشرة من أسرة مذيع الإذاعة المصرية، محدثكم إسلام الملاح. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.